سمي باسم الرحمن يا عريسنا يا عريسنا حواليك كل الخلان يا عريسنا يا عريسنا سمي باسم الرحمن يا عريسنا يا عريسنا حواليك كل الخلان يا عريسنا يا عريسنا رب العالي يحميك من كل عدو ليك رب العالي يحميك من كل عدو ليك طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام هدي عبلادي سمي باسم الرحمن يا عريسنا يا عريسنا حواليك كل الخلان يا عريسنا يا عريسنا سمي باسم الرحمن يا عريسنا يا عريسنا حواليك كل الخلان يا عريسنا يا عريسنا رب العالي يحميك من كل عدو تتهنى رش ورد وياسمين والحنة والحنة قولوا لم العريس تتهنى تتهنى بشرى لي كل حبيب فرحة عريسنا عيد بشرى لي كل حبيب فرحة عريسنا عيد طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام هدي عبلادي من أحلى شعر قصيد نتغنى نتغنى من فرقة النشيد نتغنى نتغنى من أحلى شعر قصيد نتغنى نتغنى بعرسنا هالمزيون يعقد قيرانه اليوم بعرسنا هالمزيون يعقد قيرانه اليوم طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام وطير طير يا حمام هدي عبلادي سمي باسم الرحمن يا عريسنا يا عريسنا حواليك كل الخلان يا عريسنا يا عريسنا سمي باسم الرحمن يا عريسنا يا عريسنا حواليك كل الخلان يا عريسنا يا عريسنا رب العالي يحميك من كل عدو ليك رب العالي يحميك من كل عدو ليك طير يا حمام ندعي كل العزاب بالفرحة بالفرحة يخطو نهج الأحباب بالفرحة بالفرحة ندعي كل العزاب بالفرحة بالفرحة يخطو نهج الأحباب بالفرحة بالفرحة عازمني بالمحبوب فرحتنا بالمهيوب عازمني بالمحبوب